الحمد لله على السلامة. هلا هلا اشتقنا ليكم يا ما. هلا هلا الحمد لله على السلامة. هلا هلا اشتقنا ليكم يا ما. هلا هلا الصحبة دي وحشانا والفرحة مسيعانا. الصحبة دي وحشانا والفرحة مسيعانا. يا مرحبا يا هنانا يا مرحبا يا هنانا.